بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نقل المصنف رحمه الله تعالى في باب صلاة الجمعة وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته. رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني واللفظ له، وإسناده صحيح، لكن قوى أبو حاتم إرساله. وعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن نبأ كأنه كان يخطب جالسا فقد كذب. أخرجه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته. قوله: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة، وإدراك الركعة إنما يكون بإدراك الركوع، فمن أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة، ومن فاته الركوع فقد فاتته الركعة. وقوله: أو غيرها، هذه اللفظة إن صحت فإنها محمولة على الصلاة الثنائية وليست عامة في كل صلاة الرباعية والثلاثية، بل يجب أن يكون المراد أو غيرها، يعني مما يشابه صلاة الجمعة من الصلاة الثنائية، فقد تمت صلاته. فدل هذا الحديث على مسائل، منها: أولا، أن من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فيكون مدركا للجمعة، وحينئذ يأتي بركعة ويضيف إليها ركعة وقد تمت له الجمعة. ومن فوائده أيضا أن من أدرك أقل من ركعة لم يكن مدركا لصلاة الجمعة، فمن دخل مع الإمام يوم الجمعة وقد رفع رأسه من الركوع من الركعة الثانية فقد فاتته صلاة الجمعة، وحينئذ يصلي ظهرا. لكن اشترط فقهاؤنا رحمهم الله لكونه يصلي ظهرا اشترطوا شرطين: الشرط الأول أن يكون قد نوى الظهر حين دخوله مع الإمام، والشرط الثاني أن يكون الظهر قد دخل وقته، لأنه على المشهور من المذهب يجوز أن تصلى الجمعة قبل الزوال، فقالوا لا بد لكونه يتم صلاته ظهرا من أن ينوي الظهر عند دخوله مع الإمام، وأن يكون الظهر قد دخل وقته. ولكن القول الراجع أن نية صلاة الظهر ليست شرطا، لأن الجمعة بدل عن صلاة الظهر، وحتى لو قيل إنها صلاة مستقلة فليس ذلك شرطا، لأن من فاتته الجمعة تعين عليه أن يصلي صلاة الظهر. وأما الشرط الثاني وهو أن يكون الظهر قد دخل وقته فهذا صحيح. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته، وما يقضيه هو آخرها، بقوله عليه الصلاة والسلام: فليأتي بركعة وقد تمت صلاته. أما الحديث الثاني، نعم، وهنا أنبه على أن كثيرا من العامة ممن يصلون صلاة الجمعة مع الإمام في المساجد تجد أنهم إذا دخلوا مع الإمام في الركعة الثانية صلوا جمعة، يعني يصلون ركعتين، وهذا خطأ ولا تصح صلاتهم، بل الواجب حينئذ إذا دخلوا مع الإمام بعد أن رفع رأسه من الركوع من الركعة الثانية أن يصلوا ظهرا. ويجب أيضا على الخطباء أن يبينوا ذلك للناس، يعني فيما يتكلمون به من الأحكام، أن يبينوا للعامة أن من لم يدرك ركعة من صلاة الجمعة فإنه يجب عليه أن يصليها ظهرا. أما الحديث الثاني، حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب، فمن نبأك، يعني أخبرك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، أي أخبر بخلاف الواقع. والكذب بمعنى الخطأ هنا. فدل هذا الحديث على مسائل، منها: أولا، مشروعية القيام في خطبة صلاة الجمعة، لأن ذلك هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن ذلك أبلغ في إيصال الصوت إلى السامعين، ولأن ذلك أبلغ أيضا في إشراف الخطيب والإمام على المأمومين، بحيث ينكر ما يمكن إنكاره ويوجه ما يمكن توجيهه. ومن فوائد هذا الحديث أيضا مشروعية الجلوس بين الخطبتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الخطبة الأولى ثم يجلس ثم يقوم فيخطب. وهذه الجلسة بين الخطبتين يتعلق بها مسائل. المسألة الأولى: حكم هذه الجلسة. جمهور العلماء على أن هذه الجلسة سنة وأنها مستحبة، وأن الخطيب لو لم يجلس بل وال بين الخطبتين بحيث فرغ من الأولى ثم خطب الثانية وهو قائم ولم يفرق بينهما بجلوس، فإن الخطبة صحيحة والصلاة صحيحة. قالوا: لأن هذه الجلسة لم يشرع لها ذكر معين، فدل على أنها ليست واجبة. وقال بعض العلماء: بل هذه الجلسة واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها، وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا القول أقرب إلى الصواب. المسألة الثانية: ما هي الحكمة من هذه الجلسة؟ الجواب: هذه الجلسة لها حكم، منها أولا التفريق بين الخطبتين الأولى والثانية، ومن فوائدها أيضا أن فيها استراحة للخطيب، لأن الخطيب إذا خطب الخطبة الأولى فقد يحتاج إلى أن يستريح قليلا حتى يتراد إليه نفسه. ومن فوائدها أيضا اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة مما يتعلق بهذه الجلسة: ما مقدار هذه الجلسة؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يجلس بقدر سورة الإخلاص. إذا خطب الخطبة الأولى جلس بقدر سورة الإخلاص، يعني بقدر قل هو الله أحد، وقيل بقدر ثلاث آيات، وقال بعضهم بقدر ما تمس مقعدته الأرض. ولكن السنة لم يرد فيها تحديد لقدر هذه الجلسة، وعلى هذا فنقول إنه يجلس جلسة يحصل فيها الفصل بين الخطبة الأولى والخطبة الثانية، ولا يتحدد ذلك بقراءة سورة الإخلاص أو غيرها، بل يقعد قعودا يحصل به الفصل، ويحصل به أيضا تمكين المأمومين من الدعاء. المسألة الرابعة مما يتعلق بهذه الجلسة: هل لها ذكر مشروع؟ الجواب: لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مشروع فيما يقوله بين الخطبتين، يعني في الجلوس بين الخطبتين لم يرد عنه عليه الصلاة والسلام شيء معين. وعلى هذا فيدعو الإنسان بما أحب من خير الدنيا والآخرة. وفي هذا الحديث أيضا دليل على وجوب خطبتي الجمعة، بقوله: يخطب ثم يجلس ثم يقوم فيخطب. فالخطبتان في الجمعة واجبتان، بل شرط لصحة صلاة الجمعة، فيشترط لصحة صلاة الجمعة أن يتقدمها خطبتان. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.